الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فقه السنة، ومع الدرس رقم 116. وذكرنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى مسألة نصاب الزروع والثمار، نصاب زكاة الزروع والثمار. وإن شاء الله سبحانه وتعالى المسألة اللي هنبدأ بها في الدرس بتاع الليالي إن شاء الله سبحانه وتعالى مقدار الواجب، أو المقدار الذي يجب إخراجه من الزروع والثمار شرعا، لأن المقادير دي والتقديرات زي ما قلت لحضراتكم طبعا عايزة نص من كتاب أو سنة أو إجماع. فيختلف القدر الذي يجب إخراجه، يعني نطلع قد إيه، يعني إيه اللي يجب إن إحنا نخرجه من الزروع والثمار لما يوصل للنصاب، لأن أقل النصاب ما تجبش فيه الزكاة. ففيه نصاب للذهب والفضة، فيه نصاب للزروع والثمار، فيه نصاب أيضا في المواشي لما نيجي عنده، فيه نصاب وفيه قدر واجب. يختلف القدر الذي يجب إخراجه باختلاف السقي فيما سقي بدون استعمال آلة، بأن سقي بالراحة ففيه عشر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. يعني اللي بيحدد لنا الواجب إخراجه أو القدر الواجب إخراجه طريقة الري، طريقة السقي. إن كنا بنسقي الأرض بالراحة، يعني بدون سقي، بدون مكنة، المكنة اللي هي بتطلع المية بتسحب المية، بدون نفقة، يعني بنروي بالمطر مثلا، أو بالراحة بنفتح كده الأرض مثلا موجودة على ترعة أو بحر أو نهر أو غيره، وانت بتشق كده فالمية بتنزل على طول على الأرض، دي اسمها الري بالراحة أو السقي بالراحة. دي بيجب عليك ان انت تخرج العشر، عشر اللي جالك. شوف بقى انت جالك 50 كيلة، 100 كيلة، 200 كيلة، 1000 كيلة، اقسم على 10 يديك العشر وطلع الناتج. اما ان كنت بتروي بالمكنة او بالسقية او بآلة او بالنفقة او بالجهد والتعب، يبقى بيجب عليك ان انت تطلع نصف العشر، يجب عليك ان تخرج نصف العشر، يعني بتقسم اللي جالك على 10 والناتج ما بتطلعوش كله، بتطلع نصه، بتطلع نصف العشر. والدليل على ذلك، فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، فيما سقت السماء والبعل والسير والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والنطح السقي من ماء بئر أو نهر بساقية. والحديث رواه الحاكم البيهقي والحاكم وصححه. والدليل الثاني، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبعدين العثري الذي ألك، العثري هو الذي يشرب بعرق بدون سق، يعني زي ما قلت لحضراتكم بيشرب، بتفتح له كده على طول تنزل المية على الأرض مباشرة بدون أي جهد. رواه، والحديث رواه البخاري في صحيح وغيره. فإن كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها، يعني هنفترض إن مرة بيروي أو بيسقي بالآلة ومرة بيسقي بالراحة بدون آلة، فإن كان ذلك على جهة الاستواء، يعني مرة كده ومرة كده 50% بآلة و50% بدون آلة، ففيه ثلاثة أرباع العشر، مش هنطلع على النص ولا العشر، وإنما نطلع ثلاثة أرباع العشر. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر عند أبي حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعي، يعني عند أبي حنيفة وأحمد والثوري وأحد أقوال الشافعي أو أحد قولي الشافعي، الحكم للغالب. الحكم للغالب يعني إن كان الغالب بالراحة، السقي بالراحة، يبقى نطلع العشر. وإن كان الغالب السقي بالآلة يبقى نطلع نصف العشر. الحكم للغالب، إنما إن استووا، إن استويا الاثنين قبل بعض بالاتفاق نطلع ثلاثة أرباع العشر. طيب مسألة تانية: وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب شيء من ما منها شيء، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة. يعني التكلفة اللي انت بتصرفها من مبيدات مثلا، ومن ري، ومن حصاد وقطع وتصفية ودرس وغيره وغيره، كل دي يبقى من خالص مالك انت، من خالص مالك انت، إلا في حالة واحدة، يعني ما يتخدش من مال الزكاة وما يتحسبش منه إلا في حالة واحدة: لو كنت قد استدنت لهذا، يعني أنت كنت ما معكش خالص أموال، فأنت كلفت على الزراعة بالدين، اقترضت من الناس وكلفت، ففي الحالة دي كل اللي أنت اقترضته يجوز لك ان انت تطلعه الاول قبل ما تخرج الزكاة، تطلعه من الزرع قبل ما تخرج الزكاة. قال لك: ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي ان كل تكاليف الحصاد والزراعة عليه من خالص ماله مش من الزرع، إلا إذا كنت قد استدنت لذلك، وده كلام ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فعن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. رواه يحيى بن آدم في الخراج، وذكر ابن حزم عن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة، أو يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا. وذكر ابن حزم عن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا. يبقى خلاصة المسألة إن التكاليف اللي كلفها على الزرع من حصاد ومن غيره كلها من خالص ماله، إلا إذا كان قد اقترضها، فعند ذلك يجوز له أن يؤدي ما عليه أولا وما تبقى يخرج الزكاة منه، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، طبعا المسألة مش هنطول فيها اللي جاية ديت، لأنها مسألة يعني مش موجودة في أرض الواقع، ولكن هنذكرها من باب إن هي من باب العلم، وإن هي مسألة مذكورة في الكتاب فقط، ولكن لن نطيل فيها. الزكاة في الأرض الخراجية، دي عنوان المسألة، الزكاة في الأرض الخراجية. تنقسم الأرض إلى، الأرض يا حضرات بتنقسم إلى قسمين: عشرية، وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، دخلنا بلد والبلد دي أسلم أهلها طائعين غير مكرهين، أو فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون، دي بيسموها الأرض الإيه؟ العشرية. والعشرية هي التي يجب فيها الزكاة اللي هي إيه؟ العشر، العشرة أو نصف العشر على حسب طريقة السق، دي بيسموها الأرض العشرية، هي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا أو فتحت بالقوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون. طب الأرض الثانية بقى اسمها الأرض الخراجية مش العشرية، وهي الأرض التي فتحت عنوة، يعني أرض فتحت بالقوة، دخلنا أرض الأعداء وفتحناها بالقوة، وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم. وبعدين بعد ما فتحنا الأرض سيبنا الأرض تحت إيد أصحابها الأصليين، وقلنا لهم في مقابل إن إحنا هناخد خراج، خراج يعني قدر معين من المال في مقابل إن إحنا سيبنا لكم الأرض تزرعوا فيه. فدي أرض اسمها أرض إيه؟ خراجية. وفي أرض عشرية اللي تجب فيها الزكاة اللي هو العشر. فالمسألة هنا بقى قال لك: والزكاة كما تجب في أرض العشر تجب كذلك في أرض الخراج، وإذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر، وهو قول أكثر العلماء، وممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. الجمهور يا حضرات إلا أبا حنيفة ومن وافقه قالوا إن الأرض لو كانت خراجية بيجب فيها الأمرين، يجب فيها العشر اللي هي الزكاة، يجب فيها الزكاة ويجب فيها الخراج، ولا يمنع أحدهما الآخر. يعني ما نقولش عشان إن هي خراجية هيؤخذ منها الخراج ما تتخدش الزكاة، لا، أو ناخد الزكاة وما ناخدش الخراج، لا. الجمهور قالوا الاثنين بيتاخدوا، الزكاة والخراج الاثنين، لأن الخراج له سبب، إنها فتحت عنوة وتركت لأهلها، والزكاة لأن دي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى بشروط وقواعد وضوابط، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، فقال لا، الأرض الخراجية ما يتخدش منها العشر، يعني ما يتخدش منها زكاة. ولكن يعني اختصارا للمسألة لأنها مش ضرورية قوي، الجمهور استدلوا بعمومات النصوص، وإن الزكاة بتجب على الأرض مطلقا، ولم تحدد الآيات ولا النصوص الخراجية ومن غيرها، ولكن الأحناف استدلوا بأدلة خاصة ولو صحت هذه الأدلة الخاصة لكانت مخصصة للعموم ومقيدة للإطلاق زي ما قلنا حضراتكم، لكن للأسف كل استدلالاتهم ضعيفة ومردودة، فبقي الأمر على العموم زي ما رجحنا مذهب الأحناف في مسألة الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، وقدمنا العموم على النص الضعيف وعلى القياس. نفس المسألة ونفس القضية قدمنا مذهب الأحناف لأنه استدل بالعموم وقدمناه على النص الضعيف وعلى القياس، هنا برضك بنقدم مذهب الجمهور لأنه استدل بالعموم ونقدمه على النص الضعيف اللي استدل بالأحناف وعلى القياس وغير ذلك. فقول الله تعالى واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول أي القياس، أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقا سواء كانت الأرض خراجية أو عشرية. وأما السنة فقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وهو عام يتناول العشرية والخراجية، قلنا العشرية اللي بيجب فيها الزكاة وهي العشر، والخراجية اللي بيجب فيها إيه الخراج. وأما المعقول فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا، ولأن العشر وجب بالنص، العشر اللي هو الزكاة ده واجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وأن من شروط وجوب العشر ألا تكون الأرض خراجية. وطبعا أول دليل استدل به الأحناف بما استدلوا بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. ما هو الحديث ده زي ما قلنا لحضراتكم لو كان صح كنا قدمناه على العمومات وعلى القياس وعلى الاجتهاد، لكن زي ما قلنا في مسألة الأصناف التي تأتي في الزكاة بالنص، وده بيبين يا حضرات ان بفضل الله سبحانه وتعالى المذهب او المنهج اللي احنا ورثناه عن السلف الصالح رضوان الله عليهم وعن أئمة السلف الكبار القدامى عليهم رحمة الله الأئمة الأربعة وغيرهم، إن إحنا بندور مع الدليل حيث دار، مرة نقول بقول الجمهور، مرة نقول بقول الأحناف، مرة نقول بقول الجمهور، مرة نقول بقول الأحناف، بحسب ما يتبدى لنا ويظهر أن هذا الفريق أو ذاك معه الدليل الأقوى. ونسأل الله أن يلهمنا الصواب دائما وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. طبعا الحديث ده لو صحيح أو حسن كان خلاص كان فصل في المسألة وكان نص في محل النزاع ولا اجتهاد مع النص، لكن هذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد بيحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال البيهقي في معرفة السنن والآثار هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فروى يحيى هكذا مرفوعا، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايات عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه، وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية. آخر دليل هنذكره للأحناف ولهم ست أدلة أنا شايف أن يعني من طولش فيهم قوي، استدلوا بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لكن يا حضرات نقول الحديث صحيح لكن غير صريح تماما، لأن الحديث أصلا بيتكلم عن أمارات من أمارات الساعة، ولذلك العلماء بينوا أنه هو ما بيكلمش عن المسألة دي مطلقا. وشرط النص زي ما قلت لحضراتكم ثلاث شروط: الصحة والصراحة وعدم معارضته بمثله أو أقوى منه. وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون وتسقط الجزية عنهم، أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما. قال النووي عقب التأويلين: لو كان معنى الحديث ما زعموه لازم ألا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت هذه المسألة اللي اختلفوا فيها. هل الأرض لما تكون خراجية يؤخذ منها الزكاة أيضا وتبقى عشرية وخراجية؟ ده قول الجمهور. ولا يؤخذ ولا يكتفى بالخراج ولا تؤخذ منها الزكاة؟ ده مذهب الأحناف، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعمومات النصوص وعدم صحة الدليل الخاص الذي يقيد هذا العموم، الذي يخصص هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق. والله أعلم. في مسألة تانية مهمة جدا جدا يا حضرات، دايما الجماعة الفلاحين والجماعة اللي بيزرعوا الأرض بيحتاجوه. لما واحد يكون مأجر الأرض، مؤجر ومستأجر، فالزكاة تبقى على مين؟ على مالك الأرض. هل الزكاة تبقى على مالك الأرض اللي بياخد فلوس من المستأجر، ولا الزكاة تكون على المزارع اللي هو المستأجر اللي دفع أموال لمالك الأرض؟ حصل خلاف ما بين العلماء. وقبل ما بين الخلاف وبين آراء العلماء أقول لحضراتكم المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية وليست نصية. أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن المسائل، قلت إن المسائل في الدين تنقسم إلى قسمين: مسائل نصية وهي التي ورد فيها النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له من كتاب أو سنة، أو ورد فيها إجماع للمسلمين، أو ورد فيها نص جلي قطع العلماء فيه بعدم الفارق بين الأصل والفرع في العلة. دي المسألة النصية اللي ورد فيها نص بشروط النص اللي هم الثلاثة: الصحة والصراحة وعدم المعارض اللي هو مثل أو أقوى منه، لكن لو أقل منه ما يعتبرش معارض. أو ورد فيها إجماع، أو ورد فيها قياس جلي، والقياس الجلي هو الذي قطع العلماء بعدم الفارق بين الأصل والفرع في العلة. فدي المسألة النصية اللي ورد فيها نص. أما المسألة الاجتهادية هي التي لم تنطبق على هذه الشروط، فالمسألة النصية الاجتهاد فيها مع النص، ويبقى الخلاف فيها غير سائغ. أما المسألة الاجتهادية، المسألة الاجتهادية الخلاف فيها سائغ، اللي ما وردش فيها نص ولا إجماع ولا قياس جلي، لا نص ولا إجماع ولا قياس جلي، بتبقى اسمها مسألة اجتهادية والخلاف فيها معتبر وسائغ. فالمسألة اللي احنا هنتكلم فيها يا حضرات ده، هل الزكاة على مالك الأرض ولا على المستأجر اللي زرع الأرض؟ دي مسألة اجتهادية، لأن ما فيش النص الصحيح الصريح القاطع في المسألة، وإنما هو استنباط من عمومات النصوص. الجمهور الإمام مالك، الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله، ذهبوا إلى أن الزكاة على المستأجر، يعني على المزارع، على اللي زارع الأرض. ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فالضمير في حقه يعود على الزرع، آتوا حق الزرع، ولم يقل حقها، مش حق الأرض. فالزكاة مش واجبة على الأرض، لأن الأرض لو ما طلعتش زرع بإجماع العلماء ما فيش عليها زكاة. فالزكاة حق الزرع مش حق الأرض. فقالوا يبقى اللي زارع الأرض اللي هو المستأجر مش مالك الأرض. ده الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فقال لا، الزكاة حق الأرض لأن هي الأصل في الزرع، ولولا الأرض بعد الله سبحانه وتعالى لما كان الزرع، فقال إن الزكاة على مالك الأرض. المسألة اجتهادية ما فيهاش نص، وإن كان مذهب الجمهور هو الأقوى إن الزكاة على المستأجر اللي هو زارع الأرض. في بعض العلماء خدوا مذهب وسط، قالوا ما هو اللي زارع الأرض دفع فلوس، والتاني اللي هو مالك الأرض خد فلوس على الزرع، يعني مالك الأرض دي خد الفلوس دي ليه؟ في مقابل الزرع، يعني وكأنه زرع لأنه خد أموال على الزرع. وبعدين اللي زرع خد زرعه وروخر بس دفع فلوس، غرم فلوس، ما خدش الزرع كامل له. فذهب ابن رشد عليه رحمة الله إلى أن الزكاة تكون على الاثنين، تبقى الزكاة مناصفة بين مالك الأرض وبين زارعها، بين مالك الأرض وما بين المزارع اللي هو المستأجر. ورجح رأي ابن رشد الدكتور القرضاوي عليه رحمة الدكتور القرضاوي في كتاب حفظه الله في فقه الزكاة، وكتاب زي ما قلنا لحضراتكم كتاب عظيم جدا جدا، من أعظم وأجل الكتب وأجمع الكتب التي كتبت في الزكاة. يبقى دي خلاصة المسألة، خلاصة المسألة، أنا لخصت لحضراتكم المسألة. طبعا ابن قدامى رجح رأي الجمهور، وأنا وضحت لكم وجهة نظر الأئمة في إيه في هذه المسألة. وطبعا بيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى كده انتهينا من الأصناف التي تجب فيها الزكاة في الزروع والثمار، وبينا مذاهب العلماء والرأي الراجح في المسألة. وبعدين اتكلمنا عن النصاب، وقلنا ان فيه نصاب لا تجب الزكاة إلا عندما تصل الزروع والثمار إلى هذا النصاب، وهو 5 أوسق من الزروع والثمار، 50 كيلو بالكيلو المصري أو 600 كيلو بالكيلو، وإن كان لا يكال ولا يوزن يبقى بمقدار تمن 50 كيلو أو 600 كيلو من القمح للذي لا يكال ولا يوزن. وقلنا المقدار الواجب العشر أو نصف العشر على حسب طريقة السقي، وتكلمنا في الأرض الخراجية وفي الأرض المستأجرة هل الزكاة على مالك الأرض أو على المستأجر. نكتفي بهذا القدر، لأن المسألة اللي جاية بعد كده مسألة طويلة شوية، وإحنا مش عايزين نطول على حضراتكم. العبرة والله يا حضرات ما هي بكثرة المسائل ولا بكثرة الكلام، أهم حاجة أن احنا نستفيد. مهم جدا دروس الفقه، لأن هي دي الشريعة، دي الشريعة اللي بيحاربها أعداء الملة، الشريعة اللي دايما أعداء الملة يقولوا لا مش عايزين السنة، عاوزين القرآن فقط، وهم في الحقيقة لا عاوزين لا قرآن ولا سنة، وإنما بيطعنوا في السنة لأن هي اللي بتحمل أحكام الشريعة وبتحمل أحكام الحلال والحرام، وبتبين للناس المقصد من القرآن، فهم عايزين بيقولوا القرآن فقط عشان يتلاعبوا بالعمومات والإطلاقات ويحرفوا الدين ويحرفوا الشريعة. فيجب علينا إن احنا نحرص كل الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مفسرة وموضحة ومبينة ومقيدة ومخصصة للقرآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بيّنت لنا الشريعة وبيّنت لنا القرآن، فعلينا أن نتعلم وأن نحرص على دروس الفقه بأي الطرق وبأي السبل وبأي الوسائل، وألا نهمل في هذه المجالس وفي هذه الدروس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم، وأن يعلمنا وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يجعلنا مع الحق وعلى الحق، وأن يحشرنا مع أهل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.